أن ينقضي في يومين، في ثلاث، في أسبوع، في شهر، فهو يتوقع تمام شغله وانقضاء حاجته ثم يسأل. هذا أجاز فيه يعني القصر مدة. ورد عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك إلى ستة أشهر. هل بقي عند أحد منكم إشكال؟ نعم. تسقط عنه صلاة الجماعة؟ تسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان في مكان مستقل. لو كان يعني هو مسافر ووصل في مكان يعني ما هو في مسجد، في هذه الحالة تسقط عنه صلاة الجماعة المسافر. أما لو قلت تسقط صلاة الجماعة عن يعني كل من يدعي السفر طلع. هذا في التفصيل. إذا كان عزم على إقامة أكثر من أربع له من يصلي فلان. إذا كان عزم على إقامة أربع من أربع من يعني أكثر من أربع صلوا كلهم ويعتبر مقيم يسمى مقيم.